منطق جدا إننا نحاول ونجتهد نظهر مكتملين وبأجمل شكل قدام الناس على مستوى أفكارنا أو شكلنا الخارجي أو تعاملنا مع المواقف والحياة. ده شيء فطري إننا نبحث عن نظرة الاستحسان في عيون الناس، وشيء مبرر. بس ما مبرر إنه تغش نفسك أو أنت ذاتك تصدق الدور العاشو ده، أو تعتمد ثناء الناس على الترتيب البرة وإنت براك عارف حجم الفوضى جواك، أو تنخدع بكلام الناس عن القوة والانتصارات في ملامح وشك وإنت الوحيد العارف حجم الهزايم فيك. الضحكة المصطنعة يا ريت لو بتصنع فرح، وغلطان لو فاكر تمثيلك إنك قوي هيحقق لك انتصارات. ما في زول حاسبك غير نفسك، فبالتالي ما في زول حيقيم وضعك غيرك. فاعترف، اعترف بالحاسبية وخليك من العايز تحسه. اعترف بمكانك الآن وخلي المكان العايز تصل له. وصدقني اعترافنا بوضعنا الحالي هو أول خطوة في طريق المكان اللي بنتمنى نكون فيه. اعترف انك اتخدعت وانك اتلعب عليك، وباعترافك حتخط يدك على أسباب اللي خلت الشدة يحصل، سواء تصرفات منك أو مواقف كانت زي جرس إنذار وما تعاملت معاها صح، وده حيساعدك إنك تصل للشخص اللي يقدرك ويكون قدر الثقة. اعترف إنك فرطت في شخص أو شيء يستحق، وكده حتتعلم كيف تحافظ عليه المرة الجاية. اعترف إنك طلعت تهش، المواقف اللي اتخطيت فيها مؤخرا أثبتت لك مدى الحاجة دي، وده حيساعدك إنك تعرف نقصك وين وتبدأ ترمم نفسك وتبني الشخص القوي اللي بتحلم به. اعترف بتقصيرك اتجاه شخص معين، ودي أول خطوة في إنه بينكم ترجع عامرة. اعترف إنه إيمانك ما طلع بالقوة المتخيلة ديك، وإنه الكرب الأخير زعزع ثباتك. نعترف إننا مقصرين في حق ربنا، ونبطل نسكت نفسنا بجملة أحسن من غيرنا، أو نسمح لإطراء الناس يعمين عن الحاجات اللي بنعملها وهم ما شايفينها. ونتذكر الآية اللي بتقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مرهقة يا أخي حكاية إنه عايشين أكتر من نص حياتنا ونحن عاملين فيها، يا إما زعلان وعامل فيها مبسوط عشان ما يضايق الحول، أو مبسوط وعامل فيها زعلان طمعا في اهتمام الناس جذب انتباهه، أو مهتم وفاقد وعامل فيها عادي عشان منظره، أو عادي وعامل فيها مهتم عشان يجامل. وكثير بنكون في غاية الضعف وقمة الاحتياج وبنعمل فيها متماسكين، يمكن عشان ما عايزين نلفت الأنظار لنا، ويمكن بس عشان يتعودوا علينا كده. يا أخي اعترف إنك متضايق وعايز تقعد براك أو عايز تحكي مع فلان، ودي أول خطوة في إنك ترجع كويس. واعترف كمان إنه ساعات النوم الطويلة ومرقة الأصحاب اللي ورا بعض وسيجارتك والاثناشر ساعة فيسبوك دي ما إلا مسكنات لجرح محتاج نواجهه وينظف ونصبر على وجعه عشان يبرأ. لأنك مهما لفيت أول ما تخط راسك على المخدة حتلقى كل الهارب منه، فواجه عشان تتأقلم. التهم العارفة بينك وبين نفسك كثيرة محتاجة تعترف بيها إذا أثبتت لك إنها حق، عشان تعيش سلام داخلي وتبعد نفسك من حتة التمثيل دي، وكمان لأنه اعترافك بوضعك الحالي هو أول خطوة في التغيير، واعترافك بالنقص أول درجة التمام. نسيت أقول في الأول إنه الكلام ده لزول ما عايز تجارب تدعد له، أو على الأقل ما بنفس المرارة، وكمان العايز يستمتع بالأحاسيس اللي بتمر عليه، فلا يدعي حاجة ما حاسي بيها ولا يكتم إحساس جواه. آسف إذا ذكرتك بهزايم قديمة أو حاجات بتحاول تنساها، بس عشان الجاي يكون أفضل من الفات كان لازم تعترف. محمد عبد الرحمن، حياتنا غير.